لماذا أفرد المضاف إلى الياء بباب خاص به مع أنه من المضاف المتقدم؟ لأن له أحكاما خاصة ليست لغيره. ومن هذه الأحكام التي أشار إليها نعم آخر أحسنت منها ما أشار إليه بقوله آخر ما أضيف لليكسر. فمتى يكسر آخر ما أضيف إلى المتكلم؟ إن كان صحيح الآخر أو جرى مجرى صحيح الآخر. أحسنت. مثال يا أديب ما جرى مجرى صحيح الآخر؟ نعم أحسنت. ظبي وهدي ورمي وكذلك دلو وأيضا مشدد سعي تمام، لكن مشدد هذا الذي آخره واو أو ياء قبلها ساكن لكن آخره واو مشددة. عدو وولي فتقول عدوي وولي إذا أضفت إلى الياء. فهذا حكمه حكم الصحيح الآخر، فيدخل تحت الصحيح الآخر. المفرد غير المعتل وجمع التكسير وجمع المؤنث سالم، غلامي وكذلك غلماني وبناتي، غلامي وغلماني وبناتي، كل هذا يدخل تحت الصحيح الآخر. ويدخل تحت ما جرى مجراه، ما جرى مجرى الصحيح الآخر مما يخسر آخره إذا أضيف إليه المتكلم، يدخل تحت الذي آخره واو مضعفة أو يا مضعفة عدو وولي، وهكذا الذي آخره واو قبلها ساكن أو يا قبلها ساكن دلو وكذلك ظبي وهدي وسعي، هذا يدخل فيما جرى مجرى. طيب، فإن لم يكن صحيح الآخر أو لم يجري مجرى صحيح الآخر فما حكم الياء المضاف إليها؟ أنا السؤال عن شيء خاص، ما حكم الياء إذا كان غير ما تقدم؟ نعم، فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي، بعد فتحها احتذي، فهذه التي هي غير ما تقدم الياء المضاف إليها تكون مفتوحة دائما. وذكر هذه جميعها، ذكر إيش تحتها؟ جميعها المثنى وجمع المذكر السالم في حالة النصب والجر، المثنى والجمع المذكر السالم في حالة النصب والجر، والمقصور والمنقوص، وكذلك أيضا جمع المذكر السالم في حالة الرفع ولكن يصنع فيه قبل الإضافة الياء تغلب الواو ياء ويكسر ما قبلها ثم تضغم بعد ذلك في المتكلم وتفتح الياء، فتقول رامية جاء رامية فتفعل هذا، تضيف الياء في الياء، تضغم الياء في الياء وتفتح ياء المتكلم فتقول جاء رامية، وهكذا أيضا جاء بنية ورأيت بنية، رأيت بنية، ولا جاء بني سيأتي ما هو في حالة الرفع، في حالة النصب والجر، المثنى سيأتي حكمه في حالة الرفع لكن حالة الجر والنصب، فتقول رأيت بنية ومررت ببنية ورأيت زيدية ومررت بزيدية. فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي، أي التزم الفتح، ففتحها واجب فالتزم فتح الياء المضاف إليها ياء المتكلم. ثم ذكر رحمه الله أن هذه الياء التي في المثنى وفي الجمع تضغم في ياء المتكلم، تضغم في ياء المتكلم، رأيت ابنين ورأيت زيدين، إذا أضفتها حذفت النون للإضافة منهما وأضغمت الياء هذه التي علامة النصب أو علامة الجر في إيش؟ في ياء المتكلم، في ياء المتكلم، فقال وتضغم الياء أي التي في التثنية والتي في جمع ذكر سالم حال النصب والجر والتي أيضا في المعتل بالياء، في الثلاث هذه الأشياء تضغم في ياء المتكلم في المثنى والجمع حالة النصب والجر وفي المعتل بالياء أيضا، وفي المعتل بالياء تضغم في ياء المتكلم، فتقول رامية وتقول بنية وزيدية في حالة النصب والجر بالنسبة للمثنى وللجمع. وأيضا مما يضغم في ياء المتكلم والواو، لكن بعد إيش؟ بعد عملية سابقة. والواو قالوا تضغم الياء فيه، والواو أيضا تضغم فيها المتكلم لكن بعد عملية سابقة للإضغام، وهي عملية القلب، أننا نقلب الواو، نقلب الواو ياء ونكسر ما قبلها ونضغمها في إيش؟ المتكلم. فقوله والواو معطوف على الياء، وتضغم الياء فيه والواو. وقوله فيه هنا ذكر الضمير، وفيما تقدم فتحها أنث الضمير، لأن الحروف تذكر وتؤنث، الحروف تذكر وتؤنث، والمقصود في الموضعين ياء المتكلم، وتضغم الياء أي ياء الإعراب في المثنى وفي الجمع، وأيضا الياء التي مختوم بها المعتل بالياء كرامي وقاضي، هذه تضغم فيه أي في ياء المتكلم. وذكر الضمير لأن ياء المتكلم حرف والحروف تذكر وتؤنث، فتراعى يراعى تارة التذكير فيها فيذكر ضميره العائد عليه، ويراعى تارة فيها التأنيث فيؤنث الضمير العائد عليه عليها، كما صنع هنا فتحها وفيه، فتحها وفيه أنث وذكر، كما نبى على هذا الشاطبي رحمه الله، والخضري أيضا، الشاطبي والخضري يحتاج ما ذكر شيء. تقول قوله فيه عائد إلى الياء أي إلى المتكلم، وقبل ذلك قال فتحها، فأعاد مرة ضمير المؤنث ومرة ضمير المذكر. قوله فيه الضمير عائد إلى الياء يا المتكلم، وقبل ذلك قال فتحها، فأعاد مرة ضمير المؤنث ومرة ضمير المذكر، لأن الحروف تذكر تارة وتؤنث أخرى. شرح الشاطبي عن ألفية ما أجمله وما أحسنه، شرح الشاطبي هذا كم نستفيد منه. فعلى هذا فيه المقصود المتكلم، وإنما عاد الضمير عليها مذكرا لأن الحروف تذكر وتؤنث، وهنا راعى اللفظ الحرف، وفيه أي في الحرف أو في اللفظ، واللفظ مذكر والحرف مذكر. طيب، وتضغم الياء فيه والواو كذلك أيضا، تضغم الواو في المتكلم فيه، في المتكلم، ولكن بعد قلبها ياء، وإنما لم ينبع على ذلك لأن الأمر واضح فيها، لأنه لا يصلح إلا إضغام المثلين، لا يضغم إلا مثلان، والواو ما تماثل الياء، فلذلك لما كان الأمر معلوما ما ذكر هذا بعد قلبها، لأنه شيء معروف، لأنه لا يضغم إلا مثلان، إذا أردت الإضغام لابد من إضغام مثلين، هذا وهذا يكونان مثلين ولا يضغم إلا المثلان، فلذلك محتاج إلى أن ننبه على هذا لأنه معلوم. فقال والواو أي الواو تضغم لكن بعد القلب حتى يحصل إضغام مثلين. طيب، ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة أشرنا إليها الآن، أشرنا إليها قبل قليل. وإن ما قبل واو ضم فاقصره يهن، أي بعد أن تقلب الواو ياء، فما قبل الواو، ما قبل الواو إن كان مضموما فاكسره. وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن، أي هذه الواو التي قلبتها ياء لأجل الإضغام، ما قبلها إن كان مضموما كيف تصنع فيه؟ تكسره. والشرط له مفهوم، الشرط كما تعلمون له مفهوم، مفهوم أنه إن لم يكن مضموما فتبقي على ما هو عليه، مصطفون، مصطفون ما قبل الواو مفتوح، فإذا أضغمت مصطفون في الياء فإنك تقلب الواو ياء وتبقي ما قبل على ما هو عليه، فتقول جاء مصطفي، جاء مصطفي، لأن ما قبل الواو غير مضموم. وإنما المصنف يقول بهذا القيد وبهذا الشرط، وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن، فهذا الشرط له مفهوم، وهذا الشرط كما تعلمون يعمل بمقتضاه، بمقتضى مفهومه، فله مفهوم أن ما قبل الواو إن لم يكن مضموما لا تصنع فيه هذا الشيء، لا تصنع فيه هذا الشيء، مثل مصطفون، مثل أيضا موسون، جمع موسى، مصطفون، موسون، أعلون، الأعلون، فهذا إذا أضفت إلى المتكلم قلبت الواو فقط، عمل واحد وهو قلب الواو، وما قبلها مفتوح تبقي على ما هو عليه، فتقول جاء موسي، جاء مصطفي، جاء علي، جمع أعلون، جاء علي، واضح؟ وإنما قال المصنف وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن، أي إذا كان ما قبل المضموم فاكسره، أما إذا كان مفتوحا فتبقي على ما هو عليه بمقتضى مفهوم الشرط كما تعلمون. فإن المفهوم الشرطي يعمل به، والشرط هنا وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن، مفهومه أنه إن لم يكن ما قبل الواو مكسورا فتقلب الواو فقط وتبقي على ما هو عليك الذي هو مفتوح، كالمفتوح في مصطفون وفي أيضا كذلك موسون والأعلون، فتبقي على ما هو عليه إذا أضفت إلى الياء فتقول مصطفي هؤلاء مصطفي، والأصل مصطفوي هؤلاء مصطفي، فتبقيه على ما هو عليه لأنه مفتوح ما هو مضموم حتى تكسره، فهذا ينبع عليه. ثم البيت الأخير الذي لم نشرحه قبل، قال رحمه الله: وأنفا سلم وفي المقصود عن، وفي المقصود عن هذيلا انقلابها يا أن حسن. تقدم معكم أن صحيح الآخر وما جرى مجراه فإنه يكسر ما قبل الياء والياء تكون ساكنة، فإن كان معتلا كرام وقذا وقذا وكذلك أيضا المثنى وأيضا الجمع حال كونهما منصوبين أو مجرورين جمع مذكر سالم، فإن الياء حكمها قال المصنف هذه جميعها الياء بعد فتحها احتذي، بعد فتحها احتذي أي التزم فيها هذا. ثم ذكر وتضغم الياء فيه والواو وإن، وتضغم الياء والواو، لكن بقي إن كانت هذه الحرف ألف ألف فإنها لا تضغم، تبقى على ما هي عليه، تبقى على ما هي عليه. فقال وألفا سلم، ما في إضغام، سلمها على ما هي عليه ولا تضغمها ولا تقلبها ولا شيء، تبقى على ما هي عليه. والمقصود بالألف هنا ألف التثنية وكذلك أيضا الألف المقصورة، فإن كان الاسم فيه ألف مقصورة فلك وجهان، إن كان الاسم فيه ألف مقصورة فلك وجهان. الوجه الأول هو الأشهر عند العرب أنك تبقي الألف على ما هي عليه، فتقول جاء فتايا ورأيت فتايا ومررت بفتايا، هذه عصايا وأخذت عصايا وضربت بعصايا، فتبقي الألف سلم الألف على ما هي عليه، هذا هو الأشهر إن كان الاسم مقصورا بالألف، إن كان الاسم مختوم بالألف مقصورا فإنك سلم الألف لغة من اللغات ووجه من الأوجه. والوجه الثاني إن كان مقصورا لا تسلمها، لك أن تقلبها ياء وتضغمها في المتكلم، فتقول جاء فتي وجاء عصي، رأيت عصي، أخذت بعصي، ضربت بعصي، هذه رحية وأخذت رحية وانكسرت رحية إلى آخر ذلك. هذا وجه آخر، وهذه لغة هذيل، يقلبون الألف ياء ويضغمونها في المتكلم، ويضغمونها في المتكلم، فمن اتبع هدي فلا خوف عليهم، فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقى. هذه قراءة غير سبعية، قرأ بها عيسى بن عمر وغير عيسى بن عمر أيضا كذلك قرأوا بهذه القراءة. فهاتان لغتان في المقصور، إن كان الاسم مقصورا فلك فيه وجهان، لك فيه وجهان. الوجه الأول سلم الألف على ما هي عليه، قال الناظم وألفا سلم وفي المقصور عن فذيلا انقلابها ياء حسن، أي أنه إذا كان الاسم فيه ألف فسلمها، هذه لغة مشهورة. واللغة الأخرى عند هذيل وغير هذيل من سليم ومن قيس وبني سليم وجماعة آخرين أيضا كذلك، فإنهم ما يسلمون الألف عند الإضغام إلى أو عند الإضافة إلى المتكلم، بل يقلبونها ياء ثم يضغمونها في إيش المتكلم، فيقولون هذه عصية، واللغة المشهورة هذه عصايا، سلم الألف هذه عصايا، ويقولون هذه رحية، واللغة المشهورة هذه رحايا، ويقولون جاء فتية، واللغة المشهورة جاء فتايا. فإذا نستفيد من هذا أن الاسم المقصور فيه وجهان، تسليم الألف من الانقلاب، والشيء الآخر إيش؟ قلبها ياء ثم إضغامها في المتكلم. ومن ذلك قول الشاعر سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرعوا، الشاهد سبقوا هوية جاء على لغة هذيل، وهذا الشعر هذلي، سبقوا هوية، والأشهر سبقوا هوايا. وهكذا أيضا يطوف بعكب في معد ويطعن بالصملة في قفية، ويطعن بالصملة في قفية، واللغة المشهورة قفايا. وهكذا أيضا فإن لم تثأروا لي من عكل من عكب فلا أرويتما أبدا صديا. نفس البيت تابع البيت الأول. فإن لم تثأروا لي من عكب فلا أرويتما أبدا صديا. والأصل صدايا، هذه اللغة مشهورة وعليها جاءت القراءة التي أشرت إليها، فمن اتبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هدي هذه لغة. وهكذا أيضا إنه ربي أحسن مثوي قال هي عصي أتوكأ عليها قال هي عصي. قراءات غير سبعية، قراءات غير سبعية. فمن اتبع هدي، وأيضا كذلك إنه ربي أحسن مثوي، وكذلك قال هي عصي، هذه قراءات غير سبعية. ولكن استشهد بها على هذه اللغة التي هي لغة هذيل، اشتهرت بلغة هذيل، وإلا شاركهم غيرهم، شاركهم قيس وغير قيس، أيضا بنو سليم، سليم شاركتهم في هذه اللغة. فالحاصل يا أخوان أن المقصور نسلم الألف هذه لغة فيه، وفي وجه آخر نقلب هذه الألف يعني ثم نضمها. بقي معنى المثنى فهو بالألف في حالة الرفع، جاء مسلمان، جاء زيدان. إذا أردنا أن نضيفه إلى المتكلم وهو بالألف لنا وجه واحد فقط وهو تسليم الألف، فنقول جاء مسلمايا وجاء زيدايا، جاء مسلمايا وجاء زيدايا، نسلم الألف. فليس لك في المثنى حال الرفع إذا أضفت إلا تسليم الألف، فتقول جاء زيدايا جاء مسلمايا، تسليم الألف. فالمقصور وجهان، سلم الألف، المقصور وجهان، سلم الألف واللغة أخرى كما قال المصنف. وفي المقصود عنه ذيل الانقلاب وياء حسن. والمثنى إذا أردت أن تضيف إلى المتكلم في حالة الرفع كم وجها لك؟ وجه واحد سلم الألف فقط، فتقول جاء زيدايا وجاء مسلمايا وجاء صاحبايا، جاء صاحبايا، جاء فرسايا، وجه واحد فقط وهو تسليم الألف، وتبقى الياء مفتوحة كما تقدم معكم. هذه أو هذا هو حاصل هذه الأبيات، أو حاصل الكلام على هذه الأبيات الأربعة. استفدنا منها بعض ما ذكرنا لك أمسي وكذلك اليوم، إن شاء الله ما بقي فيها إشكال. الأبيات هذه واضحة الحمد لله. إلهنا سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.